أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا أريد الليلة صراحة أنتهي من هذه اللي هي فصل السنن التاليه والاذكار التي بعد الصلاه، عشان الاذكار التي بعد الصلاه فيها ايه؟ فيها تنبيهات. معنى يا اخوان؟ طيب، قال هنا ان يفعل في ركوع ما تضمنته هذا الحديث من الهيئه وذكر. طيب هو في ركوعه يا اخوان قدماه تفترق عن بعضها، هو قائم في الركوع يضم قدماه، كذلك هو قائم يقرأ الفاتحة قدماه مفترقتان، هذه المشكلة مثل بعض الأطفال الصبيان فينا مزنق بنفسه، لا يفرج بين قدميه على سوى منكبيه تمام. وبعدين ما يفتحش رحمه الله، تجد بعض الأخوة ما شاء الله فتح متر كده عامل البرجر، فتح البرجر على الآخر خالص متر، ده كده اختل الصف، الصف يختل ما يستويش. فانت لما تعمل متر وخط متر وخط متر ما شاء الله عليك، اخذنا الصف واخذنا المسجد عطلنا الكفين، لا الشيء في المعقول على سواد ظهرك على عظم الظهر تعمل قدمك يستوي الصف، لو عملت كده يستوي الصف، لو زنقت لو زنقت كده اهو مش هيستوي، لو فتحت قوي زي الترابيزه دي ها مش هيستوي الصف. بعض الاخوه يقول لك انا عايز اسد الفرجه ها؟ فيمد يفتح البرجر زي الترابيزه. ما ينفعش. يشد اللي جنبك. تمام؟ بالعداوه. طبعا لو كان اللي جنبك هينظر ما تشدوش خليك. ها يقول لك السنيه بيعملوا بيسووا ما فيش داعي خليك كده يعني. رجل حكيم ها؟ ليس الحكيم من يعرف الشر من الخير، لكن الحكيم ما يعرف شر الشرين وخير الخيرين. عرفنا هذين؟ مش هيفتح باب الدرس عشان يمشي في السنن دي. جزاكم الله خير. طيب خلصنا الرابع، الخامس تقديم اليدين على الركبتين في السجود. هذا المذهب المعلم. مذهب الحنابلة تقديم الركبتين على اليدين. وهذا المذهب العكس. وقد رجحنا أن المذهب فيه الاختيار والتخيير في هذه المسألة أرجح. ومدى قتادة ورواية الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لضعف الأحاديث الطرفين. السادس أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئة. معناه إيه بقى؟ أن يمكن أعضاء السجود من الأرض. معنى خلاص يمكن أعضاء السجود من الأرض. الجبهة مع الأنف. الكفان معنا؟ طيب الركبتان أطراف القدمين أطراف أصابع القدم معنا يا إخوان؟ طيب أيضا يجافي بين عضديه وجنبيه، ما يضمش لا يجافي بين عضديه العضدين وجنبيه خلاص يا إخوان؟ وبطنه وفخذيه هذا هو البطن لا الأسئلة بعدين جزاك الله خير. بس أنت أحيانا جدا سؤال كبير وما فيش وقت والله لا لا آسف. ما أنت بتقابلني كتير طبعا الناس دلوقتي يا عم جزاك الله خير يا زلمة التليفون بتليفون ودوشنا في التليفون جزاك الله خير يعني خلاص جزاك الله خير ولا تعب. وبين ايه؟ قال يا اخوان وبطنه وفخذيه، خلاص عرفنا هذه؟ طب وفخذيه وساقيه ايضا. فخذيه وساقيه، شوف الانسان من ايه؟ ضم بين فخذيه وساقيه، خلاص بنعتمد. طيب وتفريق بين وتفريقه بين ركبتين، ما يضمش الركبتين وهو ساجد. ما يضمهاش زي ما كما قلنا ما يضمهاش وهو واقف. هو راكع ما يضمش رجليه كذلك ما يضمش ايه ركبتيه. عرفنا الايه دي؟ هذه امور دقيقه جدا رب بعضنا يقع فيه ومش منتهي معنا. طيب قال وتفريق ركبتيه واقامه قدميه. اقامه قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقه ووضع مفرقه. طيب ووضع يديه حدوى منكبيه مبسوطتين مضمومه الاصابع. كتبنا هذه السطر والسطرين اكتبوها اكتبوها. الذي يراعى في السجود امور امورا اخرى منها مجافات عضدي واحد كده مجافات عضدي عن جنبيه هذه نقطه الف باء تاء تاء الى اخره معنى ولا لا يا اخوه؟ ولا ما درسناش شخصيه الف باء تاء؟ الف باء تاء دي معروف ولا ابجد هوس حط كلامه صعب الترشح خليك معنا شايف. او الترتيب العيني ما هناك عند الترتيب للالف للحروف ده. إذا المجافات عضدية عن إيه إخوة؟ أخونا أحمد نعمان عن جنبين وبطني عن إيه؟ فخذين. ابن عمر رضي الله عنهما شاف واحد إيه ضمن بطنه على فخذيه قال والله إني لأبغضك في الله. هذه هيئة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا صف بطنه في فخذيه السجود يجافي ومش يجافي قوي بقى عشان تشوفه كأنه نايم على الأرض. ما ينفعش يا اخوة بعض الاخوة بيعمل اشياء عجيبة جدا ما ينفعش. لا هذا هذا غلط ولا لا يضم نفسه ها ولا يبسط بقى تشوفه كده كأنه نايم على بطنه على الارض. لا لا هذا ولا هذا. ما هي تحريمه ها؟ والله عبد الله بن عمر لما شكل مذهبي كده يقول تحريم يقول انا بغضب في الله. طب لو تحريم يبقى ما ينفعش مثلا ها؟ لا بقول لك مذهب عبد الله بن عمر صراطه كده لكن هو ان شاء الله من باب الكراهه. طيب الان خليك معنا يا شيخ احمد وبطني عن ايه؟ فخذيه. فخذيه عن ايه؟ ساقي. عرفنا الثالثه دي وتفريق بين ركبتين تفريقي بين ركبتين خلاص يا اخوان ما يضمش الركبتين زي ما بيضم القدمين وهو قائم. طيب الان واحد في قيام الليل تعبان جدا جدا جدا لا باس لو تضام لا باس ها استعينوا الى يعني النبي عليه الصلاه والسلام بين لهم في الحديث الذي رواه النسائي انهم اذا تعبوا من كثره قيام الصلاه يستعينوا بالركب. معناه ايه؟ يضع مرفقيه على ركبتين وهو ساجد وهو ايه يا شيخ احمد؟ البنطة اتسند وانكسرت خليك معنا ها؟ عرفنا هذه النقطة؟ اي نعم. هذا إذا مو تعبان صاحب عضو إلى آخره من طول القيام ها؟ تعب وهو هيطول في السجود برضه خد ربع ساعة ولا حاجة ها؟ إذا بيستعين بالركب بيحط المرافق على إيه؟ على الركب وهو شاذ. عرفنا يا شيخ حماد هذه؟ أنت الحمد لله تيجي تصور وتتعلم مجانا. مجان تتعلم مجان. العلم ده الشرع هذه هي هذا هو الفائده. لو انت قاعد بين اولاد بقى قلت لك الدرس التصوير ده مش مشكله المهم الدرس هو الدرس. الله يكرمك شيخ وبعدين يكون معك برضه قلم وضبط تقيد الفوائد. انت كنت بتروح ورا السبور وتحضر الدعاء وتفرجت من معهد الدعاء وكنت بتروح للشيخ محمود عبد الرزاق في المطريه ما تخليش مكان تمسك معاك الدفتر والقلم برضه هنا هو الدفتر والقلم. جزاكم الله خير. قال وايه؟ وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الايه؟ على الأرض مفرقة ووضع يديه حدوى منكبيه. أيوه هذه تعالوا بقى اليدين نعرف أو وضع اليدين حدوى المنكبين هو ساجد. خلاص يا إخوان؟ أيضا لا يضم أصابعه ولا يفرقها يبسطها وسطها. وكان الايه الشاه الصغيره لو ارادت ان تمر من تحت يد النبي عليه الصلاه والسلام تحت ذراعه تمر وهو ساجد. شوف كيف؟ طبعا انت في الجماعه مش هتعرف تعمل الاشياء. خلاص اعملها وانت امام، اعملها وانت منفرد، اعملها وانت في قيام الليل، اعملها وانت في صلاه النافله في البيت. استطيع. اللي يفوته حاجه في باب في وقت ان شاء الله يعوض الله ويفتح الله ابوابا اخرى. اسمع انس تمام عرفنا. طيب قال اسمع سلامك الله سلامك الله اسمع بس اسمع خليك معي. ان يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الحديث من الهيئات. هل احنا قرانا هذه قرانها انت من لا لا من قبل من قبل وقفنا عند راس الكلمه المضاد جميل خليكم معي. عن ابي حميد لان الذين رأوا صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام جماعه منهم ابو حميد منهم وائل بن حجر الكندي الحضرمي ومنهم مالك بن الحويرث وجماعه من الصحابه معنا ابو هريره وفلان وفلان وابن عباس الى اخره وعبد الله بن الزبير جماعه. لكن ابو حميد روى صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام تكاد تكون متكامله كما روى جابر صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام من الالف الى الياء من اولها الى اخره. قال عن ابي حميد الساعدي في وصفه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما فاستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. هل يشترط مباشرة هذه الأعضاء الأرض؟ الجواب لا، لأن من العلماء كالحنابلة وغيرهم يوجد أن تباشر هذه الأعضاء الأرض مباشرة، وهذا غير صحيح. إلا الركبتين يقول إلا الركبتين، والجواب والصحيح لا يلزم لا يشترط، لأنك ستسجد على فراش ممكن سجادة تسجد عليها معنى وتسجد وفي قدميك الخفان والجوربان والتساخين إلى آخره، وتسجد وفي يديك القفازان إذا احتجت إليهما، والمرأة تسجد في كثير من أحوالها وفي يدها القفازان كذلك. كذلك الإنسان يسجد وعلى رأسه العمامة أو القلنصوة، لا بأس بهذا. وأنا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم لنفهم منها ماذا؟ المباشرة. وإبراهيم الخليل لما يعني حكى الله سبحانه وتعالى عنه فايش فراغ عليهم ضربا وراح بيمينه كده هو بيده الجميله الشريفه دليل خطط الاصنام ولا بالفاس معنا. طب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يرقي قبل ان ينام ويمسح راسه وما اقبل من صدره والذي يدخل يده داخل الملابس لا يا اخو اما ما يلزمش انتوا معنا. بعض الناس يقول لك يعني نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يسجد الرجل على كور الامام، حديث لا تصح معنا يا اخوان. اذا الان لا يلزم المباشره، لا يلزم ايه؟ صحيح انت بامر الركبتين لابد من ستر العوره، ما فيش كلام في هذا معنا. لكن احنا في الامور الاخرى كالقدمين كالجبهه كاليدين، ثم قبل كل حاجة أنت بتسجد على الفراش. هل في حد الأيام دي مسجده من حصر كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل مسجده اليوم ممكن يكون موجود يعني في البوادي في بلاد نائية ممكن موجود، لكن بالنسبة إلى المدن والعاصمة والريف والقرى يسجدوا على الفراش. إما في فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على خمرة، كانت له خمرة يسجد عليها على قدر الوجه، قطعة من جلد على قدر الوجه. قال وعن البراء، البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. عرفنا المرافق يا أحمد اللي بيسميها الناس ايه؟ الكوع. طب والكوع فين بقى؟ عند أحمد لا عند أحمد. الكوع فين؟ انت يعني ايش مش موضحت ليش بالضبط انت عامل لي كده. انا عايز بس اشاره كده اما كده اما كده، المهم اشاره بالاصبع ده كده. انت ايش ما فهمتش ليه يا حاج؟ انت هذا من ذكاء صحيح والله. او شوف عامل لي كده. طب انا افهم ازاي؟ قول لي. طب عندي عمك بقى. طب والتاني بقى اللي هو طب انت عرفتني العظمه ده ايه احمد؟ اسمها الكوع. العظمه ده اللي بعد الابهام هذا اسمه ابهام. العظمه ده ايه؟ كوع. اسمها الكوع. طب والتاني العظمه دي انا عايز العظمه دي عشان انت عملت لي كده. ايوه ما هو دي المشكله. ما هو بيقول لك فلان ما يعرفش كوع من البوع. هي دي الاشكال اللي خلانا نتكلم. شكون الليلة حامي جمع ليش اسمي زيك الله خير الكوع يا اخوان زيك الله. الكاميرا مش ساعات ما تجيبها مش الكوع البوع خلاص مع الكاميرا البوع يا اخوة العظمة بهي اللي بعد اللي بهام الرجل اهو مش ده بهام الرجل. خلي الكاميرا زي ما هو اليمن يشوفها وكل الناس يشوفها. ما هو اكثر دي بتروح على اليمن اصلا اكثر من السؤالات بتروح على اليمن. جزاك الله خير قال خلاص؟ عارف الابهام الرجل اهو؟ والبوع فين يا بلال؟ البوع لا البوع بوع بالباء ماشي. البوع في اليد ولا في القدم؟ لا في القدم يا شيخ عكس تأشير على الأحمر وقبل على الله يسامحكم. الكوع في اليد يا اخوة الكوع في اليد ده اهي العظمة ده اهي اللي بعد الابهام. البوع فين بقى؟ اهي اللي في القدم. مش وضحلك؟ مش وضحة لبلاد باختصار بالكلام هجبالك بالكلام. الكوع عظمة تلي إبهام اليد عرفنا. البوع البوع بالباء عظمة تلي إبهام القدم باختصار. طيب الكرسوع عظمة تلي البنصر خنصر اهو. طيب صلى الله على رسول الله. اللي يربط بين الكوع والكرسوع اسمه رس غنز اهو معصم زندن كلها واحده. انتوا معنا ولا ولا نروح في الفتحات الليله والمخ الرجل وكوع الرجل خلاص. انت عرفنا هذه بقى فلان يعرف كوع من كوع عرفناها ما يعرفش كوع من كوع. احنا عايزين نفهمها مش نقعد بقى كده اهو 60 سنة اتعلم ولسه ما عرفناهاش. لا عايزين نفهمها بقى نعرفها. ده كل جزء في الانسان له اسم عند العرب. كل جزء. فاهمين يا اخوان؟ بس خلونا اول نخرج من كوع لكوع. عرفنا؟ ها؟ طيب الحديث فيها ايه بقى؟ اهو قال وارفع مرفقيك دول مش كده بالارض انبساط كانبساط الكعبة الحديث في السجود منهي ان تلامس بمرفقيك بقى تبسط البسط كده ترفع بقى المرافق دي تبعد اهو. قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. خلاص عرفنا المرافق بيسموها العامه الكوع. طيب عرفنا اين الكوع واين الكرسي واين البوع. وممكن دي اللي بنسميه باع تقرب باعاً تقربت منه باعاً في الحديث صح؟ ها؟ طيب قال وعن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يا سلام صلوا على رسول الله. قالوا عن عائشة فقالت فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من غير عائشه جامد تبحث عن من حبها النبي عليه الصلاه والسلام جامد تبحث. مفيش بقى مفيش نيول يا شيخ احمد الزهار مفيش نيول ولا في كشافات ولا في كاميرات. صوره قناديل مره تضيء مره 20 مره تضيء. جامد تلمس الفراش تبحث عن النبي عليه الصلاه والسلام هو فين؟ قالت رضي الله عنها صلى رسول الله تزوجت عمرها 9 سنين وعقلها يوزن امه. اي والله 9 سنين وعقلها يوزن امه رضي الله عنها. وعن عائشه قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راسا عقليه. وهذه نقطة احنا بنقصر فيها وبنقبل عنها. اذا سجدنا نضم نرص العقبين معنا يا اخوان قدمين ما نفتحش كده اهو. بعض الاخوه تجيبه فتح كده بعض الاخوه فتح جدا جدا جدا هو ساجد. لا يضم يرص العقلين معنا يا اخوان. قالت ايه قال فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا باطراف اصابع القبلة. الحديث الذي في صحيح مسلم ان هي ايه ما قالتش النص ده طالب فوقعت يدي على قدميه هي للنقطه اللي تساوي ايه رص عقبيه ايضا. لو كانت قدماه متفرقتين فين بقى تضعها ما تمسكش ما تجيبش دمعه خلاص. اذا في دليل انه كان مترصتين فيدها وقعت على القدمين مرة واحدة. معلش امين امين ولا الناس هاني الله اكبر ذاكرة كالمنخل انا لله وانا اليه راجعون. طيب عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما على فراشه فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبل له اهو. وعن وائل بعض الاخوه يغفل فيضع اصابعه كذا من غير ان يثنيها تكون مستقبل القبله بس بيجعلها تستقبل الارض وده غلط خطا انتبه. بعض الناس بيتحصلوا رفع رجليه كده في الهواء ها ركبتين ثابتتين على الارض ورفع من خلف كانه بتمرجع دي صلاه عايزه ايه سنه عايزه اتباع عايزه نيه وخشوع. قال وعن وائل بن حجر قال اتيت المدينه. شوف وائل بن حجر من ايه يا اخوان رمضان الى المدينه مباشره رحله ما كانش بقى معاه عيش بقى طيران 777 ولا ما فيش يا ناقه يا بغله يا حمار ترى يمشي على اقدامه وترى يركب رضي الله عنه ارتحل رحلتين الى النبي عليه الصلاه والسلام من حضرموت الى المدينه. قال وعن وائل بن حجر قال اتيت المدينه فقلت لانظرن الى صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. على كل حال الحديث ده جاء مطولا بتمامه وكماله في السلسله الصحيحه للشيخ الالباني على ما اقول الان اللي هي 506 من السلسله الصحيحه مفصلا ادى بجميع الزيادات رحمه الله عليه اتعب نفسه وإخوة. احنا ما شاء الله شغالين امية نجار تجديد ها 500 لا في الخمعية خلال 506 خلال 506 ان في 500 اولى يا شيخ الكرامي في 500 ثانية وفي 500 ثانية في خلال الثلاثة نعم في خلال هذا العدد. طيب انا بس بكلمك على ايش ما بقي في الذاكره. قالوا عن وائل بن حجر قال اتيت المدينه فقلت لانظرن الى صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار راسه بين كفين بين كفين. وعن وائل بن حجر ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد ضم اصابعه ويقنه هكذا مش كده وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اصابع اخواني يستقبل بها القبله كده ما عملناش كده. بعض الاخوه براء من كده يستقبل خده من هنا يقول يستقبل خده من هنا لا. طيب خليكم معي. وعن البراء قال كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا سجد ووضع يديه بالارض استقبل بكفين واصابعه القبله. لا صلاة محكمة متقنة نعم مضبوطة ما تخرجش أي نهاية يا إخوان. إحنا عايزين صلاة زي دي. شوف إحنا لما نقرأ في سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الإنسان يراجع نفسه يبقى إيش؟ محترس هيأدي الهيئة دي إزاي؟ وجهه هتكون إزاي؟ ما يكونش بقى صلاته عادل آلية كما يقع من البعض لا يقعد إيه يتحرك ويحترس يوقعها كما أوقع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد فوضع يديه بالارض استقبل بكفيه واصابع القبلة. السابع ان يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئه. الفقره دي فيها اسئله قبل ما نبدا الفقره الاخيره دي فيها اسئله باختصار لو في سؤال قصير بسرعه كده عند انس تفضل. يعني سؤال من الاسئله كده ولا ها؟ احنا قلنا وانت في المأموم وانت بالجماعة مش هتستطيع تعملها، انت منفرد، انت امام لا بأس، معك شوية مأمومين حلوين زي كده هيتحملوا قلت مش تمشي. انما انت تصلي جنب رجل عمي لك وخر يا عمي انت عامل لي سنة مشدد لي فيها تعمل لك مشاكل. الاشكال ده زال ولا بقي النفس عشيكة؟ الكفان في محاذاة الوجه الذي ماذا؟ هكذا مرفعين من الأرض بحيث تمر، لو في شاة صغيرة تمر معنا حتى بياض بيطي كان يبدو عليه الصلاة والسلام. طيب الشيخ صلاح في الشيخ سيدان كرسوع أحسنت في واحد ألف فيها رسالة القول المسموع التفرقة بين الكوع والبوع أو الكوع والكرسوع معنا واحد من النحاة أظنه صاحب القاموس الفيروز أبادي أو واحد فاتح من النحاة اللغويين ألف فيها رسالة قول مسموع اشتروه أحسن من الضفر أحسن من الشوكيش وأحسن من المسامير. ها بالنسبة للنحاة أنا بقول عند وضع اليدين شد اليدين ولا يعني مقوس ما هي لن تتقوس لأن شوفهم ربع خلف بالنسبة للركوع ليس سجود للركوع تقوس اليدين ولا تشد الظاهر انها تقوس لانها كان يجافي برضه يجافي بين عضدين وجنبين لو انت وترتها الى رب فيه ملاصقه يسار انها تبقاش مستقيم بس ايضا تراعي انت ماموم ولا امام ولا منفرد تراعي برضه لانها تضايق اللي جنبك. ها سؤال احمد وصلنا تمكين أعضاء السجود. لا أنت الآن الله يسلمك وضعه خلاص وفي وضع احنا عايزين التمكين الأمكن أمكن وضع أمكن فالأمكن ده هو من سنن الفعلية خلاص إنما الوضع هو الوجه. طيب قال السابع أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها هذه الحديث الأتي يعني معنى ايه الافتراش في الجلوس بين السجدتين معنى وفي التشهد الاول بين السجدتين يقول ماذا احمد الافتراش كيف الافتراش ينصب القدم اليمنى ويفترش اليسرى معنى ان يقعد على فخذه اليسرى معنى اخوان خلاص طيب عرفنا الافتراش الإقعاء بين السجدتين من السنة ينصب قدميه ويجلس عليهما معنى الإقعاء إذن في الجلسة بين السجدتين هيئتان الافتراش والإقعاء وليس الإقعاء من الجفاء ليس إيه؟ من الجفاء ومش عارف أشرح لكم الإقعاء إزاي قد شرحناها أظن في وجاء في الكاميرا واحد طب تعال انت الشيخ سيد شكرا أليس هناك ماء نشربه؟ أحسن طب الافتراش خليك ارجع ثاني عشان الكاميرا أحسن هذا الإقعاء بين السجدتين ثابت بين السجدتين خلاص يا إخوان الافتراش أحسن هذا الافتراش الفخذ اليسرى جالس عليه التورك يا شيخ سيد تورك أحسن وركه جالس على الأرض لاصق بالأرض ونصب اليمنى هكذا كما رأيت من الآن أحسنت يا شيخ عد عادك الله سليما إلى القدس. طيب الآن سلمك الله بكل سوء أن يكون إيه الأول شيء الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي الركعة وفي الصلاة الثنائية كالفجر ها الافتراس عرفنا شكله والهيئه الثانيه كلها ايه اللقاء بس بين السيدتين فقط فهمتني وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير كانوا يفعلون الإقعاء وبعض المذاهب يقولون الإقعاء هذا خاص بأصحاب الأعذار هذا غير صحيح الإقعاء سنة وليس من المخالفة السنة وليس من الجفاء وحديثه ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير معنا يا إخوان عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير العبادين الثلاثة أولى وأهل مكة كانوا على هذا العمل وطاووس كما سيأتي إن شاء الله طيب أقرأ لكم طيب وضع اليدين على الفخذين أخوة بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين عشان الشيخ صبر انتبه لهم الأخونا أسامة حسام عاشي بيهضر له مريض؟ لا أشياء سألوا عني يقولوا كل وجه يسأل عنك مريض تعبان يومين سمان يقولوا احضر طيب محامين ثانية خدمة المحامين ثانية كل شيء ثاني ها ها؟ تمام سلم عليك قال وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين شوف يا اخوان انت جالس بين السجدتين كفان مبسوطتين هكذا مش كده ولا كده لا اخذ مبسوطتين تضع الفخذين او تضع الركبتين هذا وارد وهذا وارد وهذا في الحديث وهذا في الحديث خلاص يا اخوان ها طيب في التشهد بيعمل ايه؟ بيقبض الخنصر والبنصر ويحل ويشير بإيه؟ السبابة وضع اليد هكذا يا إخوان خطأ هكذا صح يكون الإبهام تحت السبابة في التشهد الإبهام تحت السبابة ترى بعض الإخوة افعل هكذا ها؟ ترى بعض الإخوة افعل هكذا جعل الإبهام الإبهام والسبابة فوق الخصر لا هكذا تمام؟ طيب هو بيقرأ التشهد أين سيكون حد المرفق على فخذه ما يرفعش لا يد كده ما يرفعش نتكلم على اليمين اهو اليد اليمنى يعني يضع حد المرفق هذا يضع على الفخذ كده خلاص أقوم صلوا على رسول الله شكرا حد المرفق على الفخذ مش لا يجافي بين الحد والفخذ كان النبي عليه الصلاه والسلام حد المرفق على الفخذ هكذا هكذا المرفق لا يجافي كده هو جالس لا السنه يضع حد المرفق يا اخوان على فخذه حد خلاص هكذا انت لما بتشير تعمل كده اين سعيد تفعل كده اين محمد تفعل اين الله تفعل كده تعملش بقى كده خلاص بتفعل كيف يا انس ها كان النبي عليه الصلاه والسلام يشير الى السماء كده وان يعمل كده صح ما كلها روايات ضعيفه احنا بنبني على الصحيح الصحيح الإشارة بدون تحريف معنى انتوا عندكم كتاب ايه اسمه البشارة خليكم معي بس عشان ما يحصلش الضجيج اسم البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة البشارة اشتروا كتاب البشارة كتاب صغير جدا من 3-4 جنيه 5 جنيه بالكثير اشتروه تعلموا فيه البشارة في شذوذ التحريك وثبوت ايه؟ الاشارة. مش عارفين الحديث الشاذ والحديث الثابت محفوظ ولا لا شاذ؟ الحديث الشاذ التحريك شاذ شاذ. شيخ الألباني حفظه الله يرى التحريك وجماعة من قبله يرون التحريك لكن الصواب على خلاف مذهبه ليه؟ لأن الذين رأوا الإشارة بدون تحريك 13 ناس معنا؟ انتم معنا ولا لا؟ نعم. شعبة والأعمش محمد بن سلم محمد بن زيد معنا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وسبعة بعد ستة دول كده كم بقى ثلاثة عشر ناس لا إله إلا الله في قار غير المشاهير دهم رووا الإشارة وجاء زائد بن قدامة فقط روى الإشارة التحريك روى إيه التحريك فمش معقول هنخلي رواية هؤلاء الجمع الكبير على رؤوسهم أئمة فحول أفداد جهابدة حفاظ متقنون أثبات وناخذ برأي وقول الشيخ الألباني عارف الموضوع ده هو بس بيقول لك ما فيش تعارض بين رواية هذا ما فيش منافاة يقول رحمه الله عليه ليس هناك منافاة لأن الإشارة تحريك والتحريك إشارة وإحنا بنقول له ده تفترق الإشارة عن التحريك والتحريك عن الإشارة فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا إذا قيل لك أين فائدة تفعل هكذا ما تعملش كده جزاك الله خير أخ فايز ما تعملش كده لكن ممكن تقول تعالى يا أحمد شوف أو بالكاف إحنا الخلاف في الإشارة السبب مش في الكاف أهو برضه بيشير عليه أشار عليه أن تعالى على الكاف كده لكن لما عايز يعمل له بالسبب ما بيعملوش كده يعني لا ففي فرق بين الإشارة وإيه يجتمعان ويفترقان الشيخ الألباني ما هوش غافل عن مسألة مخالفة زائدة بن قدامة لهؤلاء الأئمة الفحول وهو ما هوش غافل رحمة الله عليه كان إمام الصنعة هو معناه ولكن يقول لا منافاة بين إيه شوف من أين جاء رحمه الله لا منافاة بين إيه بين الإشارة وتحريك وإحنا بنقول لا يجتمعان ويفترقان كل تحريك إشارة إشارة وليس كل إشارة تحريكا. لا هي الآن ما ينفعش نقول هي زيادة فطرة ما ينفعش أو هو اعتبرها زيادة فطرة بس مع من؟ مع جمع مثل هؤلاء هو اعتبرها زيادة فطرة اعتبرها لا منافاة بين هذه وهذه أنا شيخ؟ أعتبر أن الإشارة واحد من الدكتور سواء أرقنا؟ طيب نرجع أن تودتنا في المسألة قبل أن نصل إليها قال وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين الأصابع بين السجدتين كتبتم هذه النقاط هذه علقوا فيها جنب الفقرة السابعة دهي أو السنة السابعة وكذا في التشهد خلاص نقرأ ما قال المؤلف عن عائشة قالت وكان يفرش رجليه رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى عرفنا يا أخوان إزاي هينصبها إحنا رأينا هيئة الأخ وهو متورك ومفترس هينصب اليمنى يعني أطرافه أيضا استقبل القدم واحيانا ايضا يا اخوه الهيئه الثانيه برضه صحيحه تمام طبعا يجعلها ايه مفترشه غير منتصبه هذه او هذه اما يجعلها كده ايه مفترشه غير منصوبه واما يجعلها منصوبه واضرب العصا واستقبل طفل وكذلك في التورك ممكن يفعل هذه ممكن يفعل خلاص في التورك امر التورك هتخرج رجل اليسرى من تحت ايه رجلي اليمنى صح وممكن يجعلها ما بين الفخذ والساق ما بين فخذ اليمنى وساقها يخرج رجله اللي هي ايه اليسرى هذه هيئه موجوده لكن اذا وجدت هيحصل عليك تشويش ومفسده وفتنه ده تركتها افعلها وانت منفرد تفعلها لوحدك في البيت الى اخره عرفنا هذه قال وعن طاووس قال طاووس بن كيسان الابناوي تلميذ عبد الله بن عباس طاووس ابن ايش؟ ابن كيسان ابناؤه من الابناء الذين بطوا في اليمن ايش؟ ابناء فارس الذين بطوا ايه؟ في اليمن فهو من ائمه التفسير من تلاميذ عبد الله بن عباس قال وعن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين وقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل يعني من خوارج المروءة ونحو هذا ما مش مناسب لا يليق برجلك على هذا. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم معنا. وهذا مذهب طاووس ومذهب العبادين الثلاثة قلنا ومذهب إسحاق وأحمد أمر إيه أن الإقعاء سنة وليس كما ذهب إليه البعض أن الإقعاء يكون بسبب عضو من الأعضار يعني إخوان صحيح الإقعاء ده أحيانا يكون مريحا للظهر أحيانا يكون مريحا إيه للظهر يعني إخوان على كل حال هو سنة وإن استرحت عليه عندك تعب عندك كذا لا بأس ما في إشكال. قال الثامن ألا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالسا وهذا ما يسمى عند الكفار في جلسك الاستراحة وليست خاصة بالرجل البدين أو رجل كبير السن لا هي تشمل الرجل الصغير الكبير الشاب والشيبة الرجل والمرأة. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد واختيار إسحاق قولهم بجلسة الاستراحة. قال عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض. هو الآن أنهى الركعة الأولى يريد الثانية يفعل جلستين الاستراحة. أنهى الركعة الثالثة يريد الرابعة يأتي بجلسة الاستراحة. قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ثم أما يجلس الجلسة يقول. قال التاسع أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة من الركعة يريد يعتمد على يديه هل يعجن بهما هل يبسطهما لا بأس بهذا أو ذلك لا بأس بهذا أو ذلك. عن أيوب عن أبي قلابة أيوب بن من ذا؟ بن أبي تميمة السختياني أبو بكر إمام في السنة والحديث. قال عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أريد أن تتعلموا أريد أن أعلمكم ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من سادات التابعين عبد الله بن زيد الجرمي فقلت لأبي قلابة تلميذ أنس مشهور بالروعة عن أنس لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة معنا. قال أيوب وكان ذلك عمرو بن سلمة صحابي صغير وكان يصلي بأمه وصلي. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام جلس جلسة استراحة ثم اعتمد. المذهب الحنبلي والحنابلة يقولون لا يعتمد على يديه إنما يعتمد بيديه على فخذيه ويقوم على أطراف قدميه معنا يا إخوان. وهذا مأخوذ من حديث وائل بن حجر ورواية حديث وائل بن حجر هذا فيه ايش شريك القاضي شريك القاضي رواه عن عاصم بن كليب وعاصم بن كليب رواه عن وائل بن حجر. طيب قال الندند عندنا ولا عندنا؟ طيب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير طيب يتم الفقره الايه سريعا بعد الاذان ان شاء الله العاشر أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث. النبي حميد النوطة في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى قلنا هذه هيئة أي النصب طار والافتراس لليمنى طار هذا وارد وهذا وارد. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. طيب من أين ستخرج بهذا أمران أو هيئتان؟ تخرج من تحت ساق اليمنى او من بين الساق وفخذ اليمنى. بس هي صعبه شويه وقليل ما نراها. انتوني من السنن الغريبه الفريده عن الناس، لكن هذه سنه وهذه سنه. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، اما على الفخذ يده واما على الركبه. قال وخوض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبق شرح هذا فيما مضى. وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه، هذه اما على ركبتيه واما على فخذيه. فهمنا اين حد المرفق يكون، اليمنى على الفخذ. واشار باصبعه واتبعها بصره. شوف الاشاره دي اكثر حديث فيها الاشاره في الغرف من غير تحريك، لكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول لا فرق بين الاشاره والتحريك، هما سواء. لكن الحقيقه عند اهل اللغه بينهما فرق، يجتمعان ويفترقان في مواضع، يجتمعان وفي مواضع يفترقان. قالوا اتبعها بصره. طب اتباع البصر دي لو انت بتحرك البصر هيتحرك، انما لو الاصبع ثابت البصر ثابت لا يتحرك. قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابه. على كل حال كل هذه الاحاديث التي فيها التحريك ليست صحيحه، وسبق الاشاره الى الكتاب البشاره، وقد اطلع عليه الشيخ الالباني قبل ان يطلع على الكتاب ولا زال حيا وقد اطلع عليه، وكان في جده. طبعا نقول جده، هي جده تمام، ولكنه لم يصور ولم يرجح ما انتهى اليه البحث في رساله البشاره في شذوذ التحريك وثبوت الاشاره. بهذا نكون انتهينا من سنن الصلاه الفعليه التي هي هيئات، والتي لو تركها رجل عامدا او سهير فصلاته صحيحه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا جميعا، وان شاء الله الدرس المقبل يكون في الاذكار والادعيه ثم ما يليه من الفصول التي فيها المكروهات فعلها في الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن احسن قولا